ثم قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي هو المالك الحاكم الذي لا معقب لحكمه، وهو الفعال لما يريد، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير.